ثم ذكر مكروها آخر فقال: ويكره السواك لصائم بعد الزوال. فمن المكروه عند الحنابلة وفاقا للشافعية السواك لصائم بعد الزوال مطلقا، فلا فرق بين عود رطب أو يابس. والأحاديث الواردة في السواك لم تقيد بزمن، فالراجح عدم كراهته، وهو مذهب الحنفية والمالكية. وبما تقدم إذا ضم إلى هذه المسألة علم أن أحكام السواك للصائم عند الحنابلة كم نوع؟ ثلاثة أنواع. أن أحكام السواك للصائم عند الحنابلة ثلاثة أنواع. أولها إيش؟ الاستحباب. متى؟ الجواب إيش؟ للصائم. حنا نقول مهم مطلقا لصائم بعود يابس قبل الزوال. لصائم بعود يابس قبل الزوال فيستحب له. والثاني المباح، وذلك بعود رطب قبل الزوال. بعود رطب قبل الزوال. والثالث الكراهة. متى؟ بعود مطلقا بعد الزوال. مطلقا بعد الزوال. والأظهر والله أعلم أن السواك للصائم مستحب مطلقا، لا فرق بين ما قبل الزوال ولا ما بعده بعود رطب أو يابس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.